Book 2 5 بيت البلدان واللغات زاملة إيازيتي جون من لندن جونيا إز لندونا تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن je u Velikoj Britaniji. هو يتكلم الإنجليزية. On govori engleski. Maria min Madrid. Maria je iz Madrida. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid je u Španiji. هي تتكلم الإسبانية. Ona govori španski. Peter و Marta من Berlin. Peter i Marta su iz Berlina. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin je u Nemačkoj. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Govorite li oboje nemački? London asima. London je glavni grad. Madrid wa Berlin asimatan ajdan. Madrid i Berlin su također glavni gradovi. Al awasim kabira wa sahiba. Glavni gradovi su veliki i bučni. Taka Firenze fi Europa. Francuska je u Evropi. Taka Masr fi Afrika. Egipat je u Africi. Taka Al-Japan fi Asija. Japan je u Aziji. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا je u Severnoj Americi. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما je u Srednjoj Americi. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيل je u Južnoj Americi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.